حبتين قالوا فين هو شغال عنده خمسة تمنمية مش خمسة تمنمية دي بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا Oh, والذين كفروا بها Oh! والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Thank you. ووضع الكتاب you يتلون إلى الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها إليك المصير Yeah. لا إله إلا الله Oh, الحمد لله رب العالمين الفاتح.